لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أنصح نصيحة: ألفاظك اللي بتستخدمها بتأثر فيك سلبا أو إيجابا. بمعنى أن واحد يعتاد يقول أنا كسلان، يعتاد يقول أنا تعبان نفسيا، يعتاد يقول أنا عاجز غير قادر. والأعجب أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول: إني أكره أن أقول إني كسلان. هذا اللفظ يؤثر في الإنسان. الدكتور المقدم، دكتور محمد سمع المقدم، يقول الإفراط في الإحساس بالعجز ينشأ عنه تفريط في إزالة العكس. بمعنى أن الإنسان كأنك أنت بتقول لنفسك، تعطي قرارات لنفسك أنت لا تستطيع. لذلك أقول لك إلغي من حياتك كلمة أنا عندي مشكلة، أنا تعبان نفسيا، واستخدم أنا أمام تحدي. وشجع نفسك، شجع نفسك. القعقاع بن عمرو ماذا قال؟ قال: جاءك القعقاع يا عدو الله. سلمة بن الأكوع كان يقول: خذها ولا ابن الأكوع. شجع نفسك، إن لم تجد من يشجعك فشجع أنت نفسك، وبادر في إزالة العوائق والحواجز. بعض الشباب يقول: طب ماذا أفعل؟ افعل، قاوم، تحدي، اعلن التحدي على نفسك، أنت تستطيع. لكن إن كنت تريد، طيب إنسان يعاني من مشكلة، واجه، لا، إنسان يعاني من تحدي، مش مشكلة، إنسان يعاني من تحدي، ماذا يفعل؟ يقاوم. لذلك ألفاظك، ولا تنسى إن ابن عباس كان بيقول كده. ابن عباس بيقول إيه؟ أكره أن أقول إني كسلان، فإياك أن تقول إني كسلان، قل أنا سأقاوم وأبشر بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.